ربنا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من Thank you.

فادعوا الله على من يشاء ومع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.